على آل محمد. يا ترى الصوت واصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا ترى الصوت واصل كويس يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم المسند متصل سندي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خير ان شاء الله. احنا عندنا في انواع اخرى مشتركه بين المقبول والمردود. عندنا اول حاجه المسند. يعني ايه مسند؟ زي ما ذكرنا انه المرفوع لما يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، المسند ما اتصل سندي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا هقول هذكر تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هو اتصال سند من اوله الى منتهاه وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، هو ده المسند. اصطلاحا ما اتصل سندي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا زي مثال: حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يبقى الحديث ده اتصل سنده من أوله إلى منتهى، من أول شيخ المصنف إلى التابعي التابعي إلى التابعي إلى الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، يبقى دوت مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ده المسند. هو بيتصل سنده، عندنا سلسلة الرجال هيتصل ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هيتصل السند من أوله إلى منتهاه، وبنذكر أن أوله دوت اللي هو شيخ المصنف. كويس، إلى منتهاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده. يبقى ده المسند. طيب عندنا المتصل. المتصل عندنا بيبقى في نوعين: هو بيتصل سنده يعني ألف عن به عن جيم عن دال، وقد يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على صحابي. يبقى ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. يعني يا إما هيتصل السند من شيخ المصنف إلى تابعي التابعي إلى التابعي وبعد كده الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اتصال سند مرفوع. المتصل ده هنا بيبقى فيه قسمين: قسم بيتصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والقسم الثاني موقوف على الصحابي، او في بعض الاوقات يذكر مثلا اسم التابعي اللي هو وصل لغايه عنده. عندنا المثال على المتصل المرفوع: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى دوت اتصل الإسناد بتاعه سلسلة الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طب إيه المثال بتاع المتصل الموقوف؟ هيقف عند اسم الصحابي. متصل موقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا. هو اتصل الاسناد بتاعه ووقف على الصحابي. طيب هل لو قلنا هل قول التابعي ده متصل؟ هنقول مش ممكن طبعا يكون متصل، علشان هم بيلقوا عليه كلمة المقطوع. فازاي هقول متصل مقطيع؟ ما ينفعش. هو اساسا بيطلق عليه كلمه مقطوع، يعني هو تابعي بس اللي واصل لغايه التابعي. واخدين بالنا؟ فما ينفعش اللي احنا نطلق عليه كلمه ايه متصل، ولكن ممكن تبقى مقيده لغاية ما نقول إيه يعني إلى مثلا سعيد بن المسيب، ده متصل إلى سعيد بن المسيب، هو ده من كبار التابعين، ولكن ما نقدرش نقول بصفه عامه الاطلاق كلمه متصل، علشان هم اساسا اسمهم المقاطيع. القول قول التابعي ده مقطوع، وناخد بالنا انه في فرق بين المقطوع والمنقطع. طيب بنذكر هنا بنقول انه ده ممكن يبقى متصل الى سعيد بن المسيب او للزهري او لمالك، لكن بحكم ان هم من المقاطيع فاطلاق متصل دي مش ممكن تبقى ما ينفعش اقول الكلمة وضدها، ما ينفعش اقول متصل مقطوع، لا، عشان هم اللي وقف عند التابعي دول من المقاطيع. بنذكر هنا ان المتصل ممكن ينقسم الى اتصال مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، او متصل موقوف على الصحابي. لو كان هذكر تابعي هقول انه هو متصل الى سعيد بن المسيب مثلا، ده من كبار التابعين، ولكن مش هعمم الجزئية دي علشان هي اساسا من ايه، من المقاطيع. طيب احنا عندنا نقطة مهمة جدا، زيادات الثقات. زيادات الثقات، الزيادة دي جمع، الزيادات جمع زيادة، والثقات جمع ثقة. احنا قلنا الثقة العدل الضابط. لو انا عايز اقول بقى زيادة ثقة، يعني هو ثقة عدل بالنسبة لي عدل ضابط، زود كلمة او جملة في الحديث. يعني مثلا ألف ذكر لي الحديث، وبعدين ب ذكر نفس الحديث بزيادة. واخدين بالنا؟ ممكن تبقى زيادة في ألفاظ في الرواية، وممكن تبقى جزئية بعض الثقات زودوها في حديث معين. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا بنقول الزيادات دي جمع زيادة، والثقات جمع ثقة، والثقة ده العدل الضابط. المعنى ايه بقى؟ ايه المعنى بزيادة الثقة؟ انا بشوف في حديث زود عليه لفظ، وبقيت كل الثقات قالوها من غير اللفظ ده. طب انا اخد بقى بالكلام ده ولا ارده؟ هاخد بكلام الناس الثقات دول الزيادة، ولا هقول لا هو ما اتذكرش في الحديث وكل الثقات ما قالوش الجزئية دي؟ فدي بيبقى ليها ايه تقسيمة احنا هنشرحها دلوقتي. بس من اشهر الناس اللي اعتنوا بالزيادات دي ولفت نظرهم انه بعض العلماء تتبعوها، ابو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري، وابو نعيم الجرجاني، وابو الوليد حسان ابن محمد القرشي. دول من اشهر اللي اعتنى بزيادة الثقة. طيب احنا بنقول الزيادة ديت اما هتيجي في المتن، هيزود كلمة او جملة في المتن نفسه، اما في الاسناد، يا اما يكون مرفوع مثلا برفع الموقوف، يعني يكون هو اساسا موقوف على صحابي، نلاقيه في زيادة تانية في حد تاني من الرواة جابها مرفوعة، جاب نفس المتن ده مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الزيادة في الثقة لما هتيجي في الاسناد ممكن هتعمل ايه؟ هترفع الموقوف. الموقوف ده قلنا قول صحابي، الموقوف قول صحابي او لغاية الصحابي، زي ما احنا ذكرنا قبل كده مثلا قول عمر بن قول علي بن ابي طالب، احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. طب ده كلام مين؟ علي بن ابي طالب. لو الكلام بتاع علي بن ابي طالب حد تاني جابوا عن طريق مرفوع، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنقول في الوقت ده هو عمل ايه؟ الموقوف خلاه مرفوع، عندنا زيادة في الثقة وصلته إلى رواية تانية مرفوعة. أو وصل مرسل، يعني المرسل وصل لغاية الصحابي، كويس؟ الصحابي مش مذكور اسمه، في رواية تانية ممكن نلاقي إن هي إيه؟ اتوصلت إلى المرسل ده، اتذكر اسم الصحابي. طب إيه حكم الزيادة بقى في المتن؟ هنا اختلف فيه العلماء، في منهم من قبلها مطلقا، قال طبعا كل زيادة في المتن إيه مقبولة، واخدين بالنا؟ وفي من ردها مطلقا، قال لا، اي زياده غير الاستقاط اجمع عليها وقالوا عليها احنا مش هناخدها. الجزئيه دي بس ممكن نكتب جنبها اول واحده، فمنهم من قبلها مطلقا، دي الفقهاء ياخذوا بايه؟ بزياده السقاط. الفقهاء ياخذوا بزيادة الثقات. أول واحدة اللي هيقبلوها دول الفقهاء، ومنهم من ردها مطلقا، ودول المحدثين. المحدثين لا يأخذوها بزيادة، لا يأخذوا بزيادة الثقات. طيب احنا وصلنا لغاية منهم من قبلها مطلقا، ودول الفقهاء بيأخذوا بزيادة الثقات، ومنهم من ردها مطلقا، وهم ايه؟ المحدثين لا يأخذوا بزيادة الثقات. ومنهم بقى من رد الزيادة من راوي الحديث، يعني راوي الحديث دلوقتي قالها من غير زيادة في الاول، كويس، وقبلت منه كده، لو قالها بعد كده بالزيادة لا تقبل منه. ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره، يعني أي حد تاني يقول بالزيادة دي هياخدها، ولكن اللي قال من الأول من غير الزيادة دي ما ياخدوش بإيه؟ بكلامه. طيب عندنا ابن الصلاح قسم لنا ثلاث تقسيمات. التقسيم أول حاجة عندكم بس في الملزمة قبلها، هي فيها زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق. بصوا علشان ما يبقاش فيها أي لخبطة هناخد إيه جزئية جزئية. تعالوا في الأمثلة نلاقي إنه كل الأمثلة اللي هي أمثلة للزيادة في المتن، للزيادة في المتن. المثال نمرة ألف، مثال الزيادة التي ليس فيها منافاة، يعني أكن بالضبط حديثين ما فيهاش حاجة بتنفي حاجة والتاني بيقول إيه اللي هي بالعكس، هي بالشكل الفلاني. فلو لقينا في منافاة عكس اللي اتقال فده ليها الزيادة اللي هي نمرة به. خلينا احنا في نمرة ألف بنقول ان الزيادة التي ليس فيها مثال الزيادة ده هيقبل، ليه؟ علشان مفهوش منافاة للأحاديث التانية، فأكنه بالضبط حديثين. ده لما ذكرنا انه من رواية مسلم من طريق علي ابن مسهر عن الأعمش عن أبي رازين وأبي صالح، يا ترى الحق الجزئية دي صلحتوها زي ما قلت؟ هو الراء الأول وبعدين ازاي؟ رازين ومسهر، ميم مضمومة سين ساكنة هاء مكسورة، مسهر. أي وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زياد كلمة فليرق دوت الحديث. طيب يعني بصوا يا جماعة الحاجات اللي هتتصلح رازين وعلي ابن مسهر، كويس، الحديث فيه زيادة غير منافية فليرقها في حديث ولوغ الكلب. كل أصحاب الأعمش ما ذكروش الزيادة دي، ولكن بما إنها هو ثقة فتقبل الزيادة دي أكن بالضبط حديثين مختلفين. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار. مثال للزيادة المنافية، ودي حكمها بقى الرد، زي يوم عرفة، عندنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. ناخد بالنا إن يوم عرفة ديت منافية لإيه؟ لكل الثقات اللي رووا الحديث، واخدين بالنا؟ الكل قالها من غير يوم عرفة، من كل الطرق من غير الكلمة دي، إذن هي إيه؟ مردودة ومش هتقبل ومش هنأخذ بها. طيب عندنا الجزئية الثالثة، مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة، ده اللي ذكره أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. تفرد بها بقى أبو مالك الأشجعي بزيادة إيه؟ تربتها. الكل قالها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، يبقى الزيادة دي اللي قالها بس أبي مالك الأشجعي. بنذكر بقى اللي الزيادة اللي هي من نوع مثال الزيادة التي فيها نوع منافاة، بتكون إما تقييد لمطلق أو تخصيص عام. نذكر كده بالشرح يعني إيه المطلق والمقيد. يعني دلوقتي مثلا لو إحنا فطرنا في أيام رمضان، علينا قضاء رمضان، صح؟ يعني دلوقتي مثلا فطرتي 5 أيام، عليكي قضاء ال5 أيام دول في أيام أخر، من أيام أخر، صح؟ لو عايزة اللي انتي تتابعيهم ورا بعض افعلي، لو عايزة تفرقيهم افعلي، واخدين بالنا؟ ده مطلق، لكي مطلق الحرية في التصرف في اي شيء، يعني يا اما تجيبيهم 5 ايام ورا بعض، يا اما يوم او يوم لا، يا اما كل شهر يوم، كل ده ايه؟ مطلق، لك مطلق الحريه، هو ده المطلق. اما المقيد في صوم كفاره الزهار، صوم كفاره الزهار ده مقيد، لابد انه يبقى فيه تتابع شهرين متتابعين. طيب لو ما اتبعهم، لو مثلا يومين ثلاثة في النص كده ما تصاموش، يحصل ايه؟ فسد الصيام كله، كويس؟ يبقى احنا فهمنا اللي فيه مطلق ومقيد. المطلق لك حرية اللي انت تعملي ما شئتي، انا عايزة اصوم رمضان كلهم ورا بعض، هقضي في مثلا نقول تاني او تالت شهر، كويس؟ لا ده انا هستنى لغاية شعبان، براحتك، ده مطلق. اما المقيد فهو بيبقى مقيد زي كفارة الظهار بان هو لازم يبقى متتابع، واخدين بالنا؟ فده من الاشياء ان اللي هيبقى فيها ايه تفصيل للمطلق والمقيد، وده اكتر انتوا هتاخدوه في اصول الفقه، المطلق والمقيد. طيب احنا هنا هوت هنقول بقى حكم الزيادة في الاسناد. احنا قلنا ممكن الزيادة في الاسناد يا اما برفع الموقوف يا اما بوصل المرسل، كويس؟ يبقى انا عندي حاجتين بس في ايه حكم الزيادة في الاسناد. احنا ذكرنا في الاول حكم الزيادة في المتن اللي هي يا اما هتقبل مطلقا زي الفقهاء بيأخذوا بزيادة الثقات، يا إما بترد مطلقا زي المحدثين ما بيردوها كلها، ومنها من إيه رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير الزيادة وقبلها من غيره. يبقى دوت إيه ثلاث تقسيمات في إيه ثلاث تقسيمات في المتن. أما بالنسبة لحكم الزيادة في الإسناد فبيبقى يا إما أنا بوصل المرسل أو برفع الموقوف، ده حكم الزيادة في الإسناد. أما الباقي فدوت العلماء أفرادوا لي المزيد في متصل الأسانيد اللي احنا كنا ذكرناها قبل كده. بالنسبة للقبول بقى العلماء قالوا بقبول الزيادة ديت أو ردها، اتقسمت إلى أربعة. حكم منهم لو كان وصلوا أو رفعوا أي قبول الزيادة، وهو ده قول العلماء الفقهاء والأصليين، يعني هيقبل الزيادة لمن وصل أو رفع، من وصل اللي هو كان موقوف وصله رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبيبقى قبل الزيادة. طب الحكم لمن أرسله أو وقفه، أي رد الزيادة، وده قول أكثر أصحاب الحديث. الحكم لمن أرسله أو وقفه يعني في الوقت ده بيرد الزيادة. طيب وهنا بقى على حسب الأكثر أو الأحفظ أو لا، لو كانوا في رواه كتير فاحنا هناخد بالزيادة دي، والبعض التاني قال لا، لو كان في الحكم بالأحفظ حفاظ كتير هم اللي قالوا الكلام ده فاحنا ايه هناخده. مثال الحديث ده لا نكاح إلا بولي، روى يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابن إسرائيل وقيس ابن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا، وروى سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا. يبقى هنا عندنا اللي هو البعض قال إنه ده مرسل والبعض التاني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنذكر انه الحكم بالزيادة هيتوقف على الاربع احكام دول، وانه جمهور الفقهاء والاصوليين قبلوا الزيادة للي هيرفع الموقوف او هيقول لنا اسم الصحابي في المرسل فهيبقى ايه هيبقى مرفوع في الوقت دوت، فده اخذوا بها الجمهور من الفقهاء والاصوليين. احنا هنتوقف عند الاعتبار والمتابع والشاهد. ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ بيه ان شاء الله. لو في اي سؤال جزاكم الله خير، اتفضلوا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يوفقكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.